وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا ثواب الامتثال فيه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتاب. وقيل المراد بالكتاب الخط، فمنهم فمن الذرية أو من المرسل إليهم، وقد دل عليهم أرسلنا مهتد وكثير منهم فاسقون خارجون عن الطريق المستقيم. والعدول عن سنن المقابلة للمبالغة في الذم والدلالة على أن الغلبة للضلال. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم أي أرسلنا رسولا بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى عليه السلام، والضمير لنوح وإبراهيم. ومن أرسلنا إليهم أو ومن أرسل إليهم أو من عاصرهما من الرسل لا للذرية، فإن الرسل المقفى بهم من الذرية. وآتيناه الإنجيل وقرئ بفتح الهمزة يعني الإنجيل، وأمره أهون من أمر البرطيم لأنه أعجمي. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة، وقرئ رآفة على فعالة، ورحمة ورهبانية ابتدعوها أي وابتدعوا رهبانية ابتدعوها أو رهبانية مبتدعة على أنها من المجعولات، وهي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس منسوبة إلى الرهبان، وهو المبالغ في الخوف من رهبة الخشيان من خشية، وقرئت بالضم كأنها منسوبة إلى الرهبان، وهو جمع راهب كراكب وركبان. ما كتبناها عليهم ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، وقيل متصل فإن ما كتبناها عليهم بمعنى ما تعبدناهم بها، وهو كما ينفي الإجابة المقصودة منه دفع العقاب ينفي الندب المقصود منه مجرد حصول مرضات الله، وهو يخالف قوله ابتدعوها إلا أن يقول ابتدعوها ثم ندبوا إليها، أو ابتدعوها بمعنى استحدثوها وأتوا بها. أولا لأنهم اخترعوها من تلقاء أنفسهم، فما رعوها جميعا حق رعايتها بضم التثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة والكفر بمحمد عليه السلام ونحوها إليها. فآتينا الذين آمنوا أتوا بالإيمان الصحيح وحافظوا على حقوقها، ومن ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. منهم من المتسمين باتباعه أجرهم وكثير منهم فاسقون. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون خارجون عن حال الاتباع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا بالرسل المتقدمة اتقوا الله فيما نهاكم عنه وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته لإيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانكم بمن قبله، ولا يبعد أن يثاب على دينهم السابق وإن كان منسوخا ببركة الإسلام. وقيل الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره ويجعل لكم نورا تمشون به يريد المذكور في قوله يسعى نورهم أو الهدى الذي يسلك به إلى جناب القدس. ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلموا ولا مزيدة، ويؤيده أنه قرئ ليعلم ولكي يعلم ولأن يعلم بإدغام النون في الياء. ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أن هي المخففة، والمعنى أنه لا ينالون شيئا مما ذكر من فضله ولا يتمكنون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالإيمان به، أو لا يقدرون على شيء من فضله فضلا عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة فيخصونها بمن أرادوا. ويؤيده قوله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقيل لا غير مزيدة، والمعنى لئلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونه، فيكون وأن الفضل عطفا على لئلا يعلم. وقرئ لئلا يعلم ووجهه أن الهمزة حذفت وأدغمت النون في اللام ثم أبدلت ياء وقرئ لئلا، على أن الأصل في الحروف المفردة الفتح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسله أجمعين. هذا حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة من نهاية سورة الحديد. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ربنا عز وجل يمتن على عباده ويبين حقيقة الهداية التي اهتدى بها الناس جميعا، فإن الله تبارك وتعالى أرسل سيدنا جبريل إلى بعض الخلق فاختصهم الله سبحانه وتعالى، ألا وهم الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرسلنا رسلنا بالبينات أي أرسلنا الملائكة الكرام إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبالمقابل أمرنا هؤلاء الرسل أن يبلغوا الناس الحجج والبينات وعلى رأسها التوحيد لله تبارك وتعالى. أرسلنا رسلنا بالبينات، إذن إما الملائكة إلى الرسل وإما الرسل إلى البشر، ولا يمتنع الجمع بينهما. وأيدهم الله عز وجل أي الرسل، أيدهم بالحجج والمعجزات الباهرة. فكل زمن من الأزمنة إنما كان فيه شيء يتحدى به ويعمل به، فجاء الرسول موافقا لذلك في معجزاته وفيما أمر الله عز وجل. فمثلا في عصر سيدنا موسى عليه السلام بلغ السحر ذروة، وعند ذلك تحداهم الله عز وجل بشيء لكنه حقيقي لا يشبه السحر، وإنما يقضي على السحر وعلى ما يفعله السحرة. فكانت المعجزة الكبرى ألا وهي عصا موسى عليه السلام. وكذلك في زمن سيدنا عيسى عليه السلام عظم أمر الطب كثيرا، ولكن الناس لا يستطيعون أن يبرئوا الأكمه ولا أن يجعلوا الأبرص كذلك، الأعمى كذلك مبصرا، وكذلك لا يستطيعون إحياء الموتى. فأنزل الله عز وجل الرسالة على سيدنا عيسى واصطفاه الله عز وجل، بل جعله هو وأمه معجزة من المعجزات. ثم بعد ذلك كان على يديه إبراء الأكمه وإبصار الأعمى وإحياء الموتى بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الناس يتفاخرون بالكلمة ويجعلون الكلمات التي يختارونها معلقة على الكعبة، وكان لهم سوق للكلمة. فجاء القرآن فتحداهم على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، وما زال ذلك التحدي قائما إلى يوم الدين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب كتب كثيرة من صحف إبراهيم وموسى إلى الزبور إلى الإنجيل إلى التوراة إلى القرآن الكريم إلى غير ذلك. نجد أن الله عز وجل أيدهم بآيات وأحكام يأخذها هؤلاء الرسل ويبلغونها للناس. الكتاب المعهود، وهو الذي يميز الحق عن الباطل ويبين صواب العمل. وإن الكتاب إذا أطلق بالنسبة للمسلمين فإنه القرآن الكريم. كذلك قال تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان إذا أردنا به ذلك تلك الآلة الحسية، فإن الله عز وجل أمر الناس أن يوفوا أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فقوم من الأقوام إنما أنزل الله سبحانه وتعالى بهم العذاب لتلاعبهم بالميزان. وإنما قد يكون الميزان هو العدل، فطريق العدل ما بين الناس. فإذا كان العدل عند القضاة قائما فقل إن هذه الأمة بخير. أما إذا تلاعب الناس بالقضاء وتلاعبوا بالقوانين وأخذوا يحقون الباطل وبعد ذلك يبتعدون عن الحق ويرتشون إلى غير ذلك فقد تودع منهم. إذن وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ قال ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالعدل، ليقوم الناس بإعطاء الحقوق إلى بعضهم البعض، لتقام به السياسة، ليدفع به الأعداء. كل مسألة من المسائل تأتي بها فتجعلها على القوانين النظرية والعملية، ثم بعد ذلك تأتي بأن هذا الإنزال الذي نزل به هذا الكتاب وهذا العدل من عند الله تبارك وتعالى. عند ذلك تعلم أن الناس إذا أقاموا الوزن بالقسط، أقاموا الحكم بالقسط، أقاموا معاملة بعضهم، تحاسبوا على قوانين السماء على ما أراد الله عز وجل، كانوا خير أمة أخرجت للناس. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الدفاع عن الدين عن التوحيد، الدفاع عن العدل يحتاج إلى قوة، والله عز وجل أنزل الحديد، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى أخرجوا مثلا أخرجنا الحديد، وهذه آية فيها معجزة بأن نيازك الحديد إنما نزلت من السماء إلى الأرض، وبعد ذلك فهي من غير جنس الأرض وهي تعمل في الأرض. وهذا الحديد فيه بأس شديد، ومعنى ذلك كل الآلات التي نجدها اليوم من صنف الحديد. لا يغرنا الأسماء الكثيرة اليوم التي تسمى بها، لكنها من أصناف الحديد، هذا الذي تقوم به الآلات الحربية، نعم، والآلات الصناعية والمراكب إلى غير ذلك. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، البأس الشديد القوة، إن الأمة التي تستطيع أن تقلب الحديد آلة ومدفعا وآلة حرب فإنها تستطيع أن تدافع عن دين الله تبارك وتعالى. بدأت هذه الأمة عندما دعت إلى الله عز وجل، فمن وقف أمامها ما كان أمامهم إلا كما أمرهم الله عز وجل في آية السيف أن يقاتلوا، فقاتلوا قتالا شديدا وجاهدوا في سبيل الله عز وجل. والله عز وجل لم يقتصر في ذلك على ما يسمى بالآلة الحربية، فقال ومنافع للناس، والمنافع قالوا ما من صنعة اليوم، حتى يكاد اليوم نقول ما من بيت ما من بناء ما من مركب إلا والحديد قطعة منه، أو هو الأمر الأساسي الأول، لذلك قال ومنافع للناس. ثم قال تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. عندما يستخدم الإنسان السلاح ويجاهد الكفار، عند ذلك يعلم ذلك السر الذي أودعه الله عز وجل بالحديد وأمر بالجهاد في سبيل الله. فمن هؤلاء القوم الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم باستخدامهم الحديد وغيره لنصرة دين الله ولنصرة رسل الله؟ إن الله قوي عزيز. إذن إن الله قوي، الله عز وجل بدون هذا الاختبار، إن الله قوي فيستطيع أن يهلك من أراد إهلاكه، لا يريد حديدا ولا غيره. الله عز وجل لا يعلم جنود ربك إلا هو، لكن الله عز وجل اختبرنا، والله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى نصرتنا، وإنما أمرنا بالجهاد في سبيل الله من أجل أن ننتفع نحن، ومن أجل أن نستوجب الثواب والرحمة، ومن أجل أن تكتب لنا الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، ومن أجل أن نمتثل أمره سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الله عز وجل معنى أرسل هنا أرسل إليهم الملائكة، جعلهم أنبياء، استنبأهم أي جعلهم أنبياء وأوحى إليهم وأنزل عليهم الكتب. مسألة الكتب تحتمل مسألتين، أولا تحتمل المسائل الصحف الكتب التوراة الإنجيل القرآن، وأيضا تحتاج إلى آلتها أن يستطيع ذلك الرسول أن يكون كاتبا وأن يكون يخط بيمينه. نعم، ولقد كانت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان نبيا أميا، لكنه بأميته سبق العالمين في علمه صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله وتفضل الله به عليه. من هذه من ذرية إبراهيم جاء إسماعيل وإسحاق، وجاءت تلك السلالة، وجاء من إسماعيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء من إسحاق أنبياء بني إسرائيل إلى غير ذلك. فربنا عز وجل قال: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. إذا في هذا الطريق أرسلناهم وجعلناهم أئمة وجعلناهم رسلا وجعلناهم أنبياء. نعم، ثم بعد ذلك وزع الباقي من هؤلاء، قال: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. يعني من هؤلاء، من طبعا هذه الذرار التي تأتي ليست كلهم أنبياء، منهم من اهتدى فسلك في طريق التوحيد وسلك في طريق الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم، ومنهم فاسق. الفاسق هو الذي خرج عن الطريق المستقيم، لذلك ذمه الله عز وجل وبين أكثر الناس أنهم من أصحاب الضلال، لذلك قال: وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وربنا عز وجل كلما ضلت الأمم فإن الله يرسل رسلا ويؤيدهم بكتب، فقال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا. في كل وقت من الأوقات تأتي الرسل وتأتي الأنبياء والمرسلين، كذلك قفى أي أرسل أيضا سيدنا عيسى عليه السلام. إذن أرسل رسولا تلو رسول ونبيا تلو نبي إلى هذه الأمم، نعم، بعد سيدنا نوح وبعد سيدنا إبراهيم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهكذا كانت الرسل والأنبياء تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وخص الله عز وجل بذلك، فقال: وقفينا بعيسى بن مريم. إذن عيسى بن مريم الذي أرسله الله فكان هو معجزة بولادته، بأن الله خلقه من أم بلا أب، خالف المألوف، كما خالف المألوف في آدم فخلقه من غير أم ولا أب، وكذلك نحن جميعا قد خلقنا الله عز وجل من أم وأب. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم. إذن هذا هؤلاء الرسل الذين تلا بعضهم بعضا. قال تعالى: وآتيناه الإنجيل. الإنجيل في الحقيقة هو البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أما قوله وقرئ بفتح الهمزة الأنجيل وأمره أهون من أمر البرطي لأنه أعجمي، فهذه مسألة صرفية يتكلم فيها عن الرشوة التي تسمى بالبرطيل، وهي عبارة عن كلمة أعجمية، فهل يجوز فتحها أم لا إلى غير ذلك. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إذن الله عز وجل أنزل الكتاب على سيدنا عيسى، ألا وهو الإنجيل، فاتبعه جماعة، هؤلاء الجماعة كانوا هم الذين يسمون بالحواريين الذين اتبعوا عيسى عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم رأفة، جعل فيهم الرحمة، لكنهم ابتدعوا رهبانية، أي بالغوا في مسائل العبادة وانقطعوا عن البشرية، فكانت العبادة رياضات في النفوس، ذهاب إلى شغف الجبال، عبادة لله تبارك وتعالى. نعم، ربنا عز وجل يقول ما كتبناها عليهم، أي ما فرضنا عليهم ذلك. والأصل أن الإنسان إذا تعدى بالعبادة إلى غيره كان أولى من أن يقتصر على نفسه. فالإنسان العالم الحقيقي الذي يعيش مع الناس والذي يبقى دائما يصحح لهم أمورهم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يقول لهم هذا حلال وهذا حرام وهذا طريق الله تبارك وتعالى. أما الذي أخذ يعيش في مغارة من المغارات بعيدا عن البشر، هذا لن يستفيد إلا بما يقوله من أوراد ومن صلوات، ويتصل بذلك بعبادته لله، فلا يتعدى إلا نفسه. أرادوا بذلك أن يدفعوا العقاب عن أنفسهم وأن يرضوا الله سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل ورهبانية ابتدعوها. نعم، هذه الرهبانية قال ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها عليهم. طبعا قد يقال إنهم فعلوا ذلك ثم ندبوا إليها، استحدثوها، أرادوا ثوابها، أتوا بها. نعم، معنى ذلك طبعا لا أنهم جاءوا بذلك أصلا من تلقاء أنفسهم. قال تعالى فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هؤلاء إذا كنت فعلا من الرهبان وكنت من العباد وكنت ممن يتبع الكتاب، فأين دعوتك إلى بيان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الأمر أليس من رعاية الرهبانية والعبادة لله عز وجل أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أم هذا يبعدكم عن العبادة وأنكم إنما حولتم ذلك إلى شيء آخر، إلى بدعة لم يأمر الشرع بها؟ قال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. آتينا الذين آمنوا منهم، الذين جاءوا بالإيمان الصحيح وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحافظوا على العبادة على طريقها المستقيم، فهؤلاء هم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، عندما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا إلى ذلك. ثم قال تعالى وكثير منهم فاسقون. كثير منهم من هؤلاء فاسقون، خرجوا عن حال الاتباع لسيدنا عيسى ولهذا الدين ولما يأمر به، فعادوا إلى دنياهم وما تأمرهم أحلامهم وما يحبون أن يبقوا في تلك الأمكنة ويتسمون بتلك التسمية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، بأي شيء آمنوا؟ آمنوا بالرسل، آمنوا بالكتب، آمنوا بتوحيد الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يأمرهم بشيء، اتقوا الله. وهذا الأمر اتقوا الله، ما معنى التقى؟ التقى لله عز وجل أن تؤمن بالجليل، إذن هذا أمر أول، الإيمان بالواحد الواحد بالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن يعمل بالتنزيل وأن يستعد ليوم الرحيل. هذا التقى. إذا أمرنا الله عز وجل فماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الإيمان، فالإيمان بالله والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يؤتيكم كفلين. الكفل النصيب، يعني من رحمة الله تبارك وتعالى، هذا ثواب، ثواب الإيمان وثواب الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، أو ثواب الإيمان السابق والإيمان اللاحق، الإيمان بعيسى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا الكلام أكثر ما يكون في النصارى الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إثابتهم على الدين السابق وإثابتهم على الدين اللاحق، ربطوا الحق بالحق، ربطوا ما أمرهم سيدنا عيسى بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإن الإنسان إذا آمن إيمانا صحيحا فإنه يأتي الله به إلى نور القدس، إلى ذلك الجناب العظيم، يغفر الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى يستر ذنوب عباده ويرحمهم رحمة عامة، هذه الرحمة التي سبقت غضب الله تبارك وتعالى. ثم قال: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنا لئلا يعلم، هنا لا زائدة، لذلك التقدير ليعلم، أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، أنه لا ينالون شيئا من فضل الله عز وجل، لأنهم إذا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك الشرف إنما يتعلق بإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا آمن أهل الكتاب برسول الله وجمعوا ما بين إيمانهم بعيسى وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك هو الفضل الذي ذكره الله عز وجل تفضل به على من يشاء من خلقه والله ذو الفضل العظيم. الله سبحانه وتعالى له فضل عظيم على البشرية جميعا، أليس هو الخالق ونحن المخلوقون؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الرازق ونحن المرزوقون؟ أليس الله هو المدبر ونحن المدبرون؟ إلى غير ذلك. فينبغي علينا دائما أن نشكر فضل الله علينا بكل حركة من حركاتنا، بكل سكون من سكناتنا، بكل رزق يأتي إلينا، بكل حياة سعيدة، الخير والشر يأتي من عند الله، كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه فقال: والله ذو الفضل العظيم. الله صاحب الفضل العظيم المعطي الذي خزائنه لا تنفد أبدا. كذلك كما قلنا في نهاية كل سورة يأتي هنالك حديث: افتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يهمنا النظر إلى المعنى، لكن هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إذن هذا مما دافع به أهل الحديث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فميزوا فيه ما بين الصحيح وما بين الموضوع وما بين المفترى على النبي عليه الصلاة والسلام. فقولهم: من قرأ سورة الحديد كتب مع من الذين آمنوا بالله ورسله أجمعين، فهذا حديث موضوع. بهذا ننتهي من 9 أعشار القرآن، ثم بعد ذلك نأتي إلى العشر الأخير من كتاب الله في أول سورة المجادلة. فسورة المجادلة التي ستأتي معنا هذه السورة تأتي بالنسبة لتعداد سور القرآن الكريم في منتصف السور، يعني هي أول سورة في التعداد من النصف الثاني. فإذا عددنا القرآن 114 سورة فهذه السورة التي تأتي وعددها 58. كذلك هذه السورة لها فضل عظيم ولها حالة عظيمة جدا، فإنها تكون أولا من أول العشر الأخير من كتاب الله عز وجل. إذا قسمنا القرآن أعشارا فهذه أول ثلاثة الأجزاء المنتهية من كتاب الله عز وجل، أي فيها العشر الأخير. كذلك هذه السورة كما سيأتي معنا فيها سر عظيم في آياتها، فلا تجد آية منها إلا وقد يوجد فيها لفظ الجلالة الله مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا لا يوجد في كثير من آيات الله تبارك وتعالى. ولنأخذ مثالا على ذلك الآية الأولى منها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله وتشتكي إلى الله والله يسمع، هذه الثالثة، تحاوركما، إن الله، هذه الرابعة. ثم جاء أيضا بصفتين من صفات الله عز وجل وباسمين كريمين: إن الله سميع بصير، وهكذا إلى نهاية هذه السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتفهمين المعتبرين بكتاب الله عز وجل، وأن يجعلنا من القائمين به المحلين لحلاله المحرمين لحرامه السائرين على منهجه الموحدين لله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.